أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الاستدلال على الجواز هذا الامتناع بأن التعيين في هذه المسألة أي شيء، هل هو الجواز حتى يدخل المقام في باب التزاهم فيما إذا لم تكن ممدوحة في البيت، وإذا كانت ممدوحة فلا تعارض ولا تزاهم كما ذكرنا، أو أن المقام يدخل في باب أو أننا نلتزم بالامتناع ونختار الامتناع فيدخل المقام في باب التعارض، فلا بد من الوجوه إلى مرجعات باب التعارض ويكون المقام أجنبيا عن باب التزاهم أصلا على ما تقدم في المقدمات. أحسن ما قيل في المقام في بيان الامتناع ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فقد اختار الامتناع واستدل على ذلك بتقديم مقدمات واستنتج من هذه المقدمات عدم جواز اجتماع الامر والنهي، فذكر في المقدمة الاولى ان الاحكام الخمسة متزادة بأثرها ولا يمكن اجتماع حكمين في مورد واحد إذا كان الحكم بالغا مرتبة الفعلية ومرتبة البعث والزجر، ضرورة وجود التنافي بين البعث إلى شيء والزجر عن أو البعث إلى شيء والترخيص في فعله وتركه، وهكذا سائر الأحكام. ولأجل ذلك ذهب إلى الامتناع من يرى جواز تعلق التكليف بالمحال، فإن بحثنا هذا أجنبي عن البحث عن تعلق التكليف بما لا يطاق وعدم جوازه، فإن التكليف هناك في نفسه أمر ممكن، إلا أن الكلام من ناحية متعلقه وأنه هل يتعلق بما لا يطاق أو لا يتعلق. وأما في مقام اجتماع الوجوب والتحريم في مورد واحد أو اجتماع الوجوب والإباحة في مورد واحد، هذا من التكليف المحال لا من التكليف بالمحال، فإنه من اجتماع الزدين، واجتماع الزدين محال حتى عند الأشعري. وبعبارة أخرى، يعني توجيه ما أفاده، بحث التكليف بما لا يطاق جوازا وامتناعا يبتني على البحث عن التحسين والتقبيه العقليي، يعني يدخل في العقل العملي، وأن العقل هل يدرك قبح ذلك، وأنه يقبح على المولى أن يكلف العبد بما لا يتمكن منه وبما لا يقدر عليه، أو أن هذا ليس بقبيح. فلو فرضنا أننا أنكرنا التحسين والتقبيح العقليه وقلنا إن العقل ليس له طريق إلى إدراك الحسن والقرب، ما فعله الشارع فهو حسن أي شيء كان، وليس للعقل طريق إلى تشفيك القبيح عن الحسن. بناء على هذا لا مانع من التشفيك بما لا يطاق، فهذا يبتني أي القول بعدم الجواز، يبتني على إدراك العقل الحسن والقرب. وأما بحثنا هذا فهو داخل في العقل النظري، وإدراك العقل استهانة شيء وإمكانه، هذا أقل يوافق له في ذلك الأشعري، يعني أن بعض الأشياء ممكن في الخارج وبعض الأشياء مستحيل كما يدركه غير الأشعري، الأشعري أيضا يدرك ذلك، وأن اجتماع الزدين أو اجتماع النقيضين أو الدور أو التسلسل أو غير ذلك من المستحيلات العقلية، كما أن غير الأشعري يدرك استهانة ذلك، الأشعري أيضا يعترف بهذا. إذن حكم العقل بالاستهانة في المقام من جهة استهالة اجتماع الزدين، لو فرضنا أن الموضوع واحد ينسبتنا هذا كما يلتزم بالامتناع غير الأشعري، كذلك يلتزم بالامتناع الأشعري، فإن هذا داخل اجتماع الزدين واستهالة اجتماع الزدين مما تسالم عليه الأشعري وغير الأشعري. فلا يتوهم أن هذه المسألة تجن القول بالامتناع في هذه المسألة يبتني على التحسين والتخبيه العقليين، بل لا يبتني على ذلك أصلا. واجتماع الحكمين الفعليين في مورد واحد، اجتماع الوجوب والتحريم، اجتماع التحريم والإباحة، اجتماع الوجوب والإباحة، الاستحباب والوجوب، كل ما فرضنا من هذه الأحكام الخمسة اجتماع اثنين منها في مورد واحد من اجتماع الزدين فهذا محالون، هذا مما تسالم عليه الجميع. هذا المقدمة الأولى. ذكر في المقدمة الثانية ما ملخصه أن الأحكام الشرعية يتعلق بأفعال العباد، موضوعه هو فعل المكلف، فعل المكلف قد يتصف بالوجوب وقد يتصف بالحرمة وقد يتصف بالأحكام الأخرى، فالموضوع هو ما يصدر من المكلف خارجان من الأفعال الوجودية أو من الأفعال العدمية، ما ينتسب إلى المكلف فعلا وتركا، هذا هو موضوع الأحكام. وأما الألفاظ فليست بموضوعة للأحكام قطعا، إذا فرضنا أن الصلاة واجبة ليس معناه أن التكلم بالصلاة واجبة، بلفظ التكلم واجب، يعني لفظ الصلاة، أو قلنا إن الزنا حرام مثلا الكذب حرام، ليس معناه أن لفظ الكذب حرام أو لفظ القمار والزنا وقتل النفس حرام مثلا، هذه الألفاظ غير محكومة بالحرمة، وإنما الحرام هو مدلول هذه الألفاظ، والواقع ما بزع له هذه الألفاظ. نعم قد يكون نفس اللفظ أيضا بما هو فعل صادر من المكلف محكوما بالجواز أو محكوما بالحرمة، يمكن اللفظ بما هو لفظ أيضا فعل من أفعال المكلف، هو إما واجب أو حرام أو مستحب أو مشروع أو مباح، إلا أن الكلام أن الألفاظ الموضوع الأفعال المكلفين لا يسري تلك الأحكام إلى ألفاظ تلك الأفعال. الصلاة إذا كانت واجبة لا يكون لفظ الصلاة واجبا، إذا كان الواقع قتل النفس حراما لا يكون لفظ قتل النفس من المحرمات من الواجهات الأولية. الآثار إنما هي مترتبة على الأفعال الخارجية لا على الألفاظ الموضوعة لهذه الأفعال. نعم الألفاظ في نفسها بما أنها أفعال أيضا فهي محكومة بأحد الأسباب الخمسة، لا باعتبار وضع حال تلك المعاني بل بنفسها مفهوم اللفظ ايضا بحكم من الاحكام ما مباح و حرام و واجب و مستحب و مكروه. و هذا امر واضح. ثم ذكر قدس الله نفسه ان الاحكام كما لم تتعلق بالاسماء بل تعلقت بواقع الافعال كذلك لم تتعلق بالعناوين التي ليس لها واقع في الخارج وإنما هي من الخارج المحمول، يعني أمور خارجة عن الذات ومحمولة على الذات من جهة اعتبار من الاعتبارات الخارجية أو إضافة من الإضافات الذي يكون معروزا للأحكام الخمسة من الوجوب وغير الوجوب هو واقع ما يصدر من المكلف، وأما ما لا وجود له في الخارج ولا تحقق له خارجا وإنما وجوده وتحققه بلحاظ منشأ الانتزاع، ومنشأ الاعتبار هو الذي يكون موجودا في الخارج. هذا الامر الاعتباري بما انه امر اعتباري لا يكون محكوما بحكم اصلا وانما يؤخذ مرآة وعنوانا الى الموجود الخارجي، وذلك الموجود الخارجي هو الذي يكون محكوما بهذا الحكم. مثلا عنوان الغسل، ليس عنوان الغسل من العناوين المتأصلة الداخلة تحت مقولة من المقولات الواقعية يكون من مقولة الكيف مثلا أو الكم أو غير ذلك من المقولات، وإنما هو أمر انتزاعي ينتزع من التصرف في مال الغير بغير إذنه. إذا فرضنا أن الإنسان تصرف في مال أحد من دون أن يكون المالك راضيا بهذا التصرف ينتزع من هذا عنوان الغسل. هذا قد ينطبق على شرب الماء، فلو فرضنا انه شرب ماء الغيب من دون اذنه ورضاه يكون الشرب مصداقا للغصب فيقال انه غاصب وهذا الفعل غصب محرم. وقد ينطبق على اكل خبز الغيب، وقد ينطبق على استعمال لباس الغير لبسه، لو فرضنا انه لبس لباسا وكان هذا اللباس لغيره ولا يرضى بالتصرف فيه يكون اللباس غسلا. وقد ينطبق على عنوان الجلوس والمنام مثلا وهكذا وهكذا. يختلف هذا بحسب اختلاف الموارد، لا يكون عنوان الغسل من الماهيات المتأصلة بل إنما هو ينتزع من إيجاد فعل باعتبار عدم رضا صاحبه، لو فرضنا أنه رضي بذلك يتبدل هذا العنوان إلى العنوان الآخر فورا مع أن الفعل هو ذلك الفعل، الأكل هو الأكل بعينه والشرب هو الشرب والمنام هو المنام، برضا صاحبه ينقلب عنوان الغسل إلى غير الغسل فيكون هذا تصرفا بحقين. فهذا من العناوين التي ليس لها وجود في الخارج، وإنما ينتزع من الموجود الخارجي بإضافة وباعتبار. يعني لو أضيف هذا الفعل إلى رضا مالكه ورأينا أن المالك لا يرضى بذلك، ينتزع من هذا عنوان الغصب، فهذا من العنوان من العناوين الانتزاعية التي ليس لها واقع في الخارج، وإنما هي مشيرة إلى ما يقع في الخارج من المكلف. فلو قيل إن الغصب حرام معناه أن شرب ماء الغيب من دون رضا محرم، أكل خبز الغير من دون رضا محرم، لبس لباس الغير من دون رضا محرم، وهكذا الركوب على فرس الغير من دون رضا محرم، وهكذا. فليس هذا بنفسه متعلقا بالحكم، يعني عنوان الغسل، وإنما هو متعلق، وإنما متعلق الحكم ما هو مصداق لهذا العنوان، وهو عنوان الشرب والأكل والمنام والركوب وغير ذلك. وكذلك عنوان الصلاة مثلا، هذا من العناوين الانتزاعية الذي هو موجود في الخارج، التكبيرة موجودة خارجا حقيقة بلا لحاظ أي لاحظ، وهو من الحيث المسموع، إذا قال المصلي الله أكبر فقد وجد كلام لم يكن موجودا، وهذا من الكيف المسموع. وكذلك القراءة، إذا ركع فقد وجدت هيئة من هيئات المكلف، يسمى هذا بمقولة الوازع، يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى نفسه، هذا أيضا موجود في الخارج وجده. وكذلك السجود هيئة أخرى غير هذه الهيئة، هيئة القيام، هيئة ثالثة، هذه من الأمور الواقعية. لكن ذم هذا الأمر الواقعي إلى ذلك الأمر الواقعي وتحصيل مركب من هذه الأمور الواقعية وتسمية هذا المركب بالصلاة، هذا عنوان اعتباري. ليس للصلاة وجود حقيقة في الخارج غير هذه الأمور التي هي موجودة حقيقة، وقد يكون هنا تبادل في الأجزاء أو قلة وكثرة، قد ينطبق على ركعتين، وقد ينطبق على ثلاث ركعات، قد ينطبق على أربع ركعات، قد يكون الركوع ركوعا حقيقيا، وقد يكون إيماعا، وهكذا على ما ذكرنا في بحث السيئ والعام. فعنوان الصلاة عنوان انتزاعي ينتزع من الأفعال الخارجية، وليس الصلاة بنفسها داخلة في مقولة من المقولات وفي ماهية من الماهيات المتأصلة، بل إنها مؤلفة من عدة ماهيات، ذم ماهية إلى ماهية إلى ماهية، ينتزع من المجموع عنوان الصلاة، يعتبره الشارع شيئا واحدا فيأمر به. فهذا من قبيل العناوين، وتعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنوان، قد يكون شيء واحد باختلاف الاعتبارات والإضافات يتعنون بعناوين عديدة. زيد إذا قيس إلى ابنه فهو أبو خالد، اب لهذا الولد و اذا فیش الى ابیه فهو ابن عمر مثلا الشخص الواحد ابن عمر و ابی خالد و اخو حسن و ابن عم الحسین و زوج و فلانه و ها کذا خال و کذا عم و فلان کل هذه العناوین نرى انه ينطبق على هذا الموجود الواحد مع فرض ان زيد موجود شخصي واحد ليس فيه تعدد ابدا ولكن باعتبار الاضافات ينطبق عليه عناوين عديده وهكذا باعتبار الصفات القائمه به نرى انه ينطبق عليه عنوان عالم فيقال زيد عالم باعتبار انه واجد للعلم ويقال انه عادل باعتبار وجدانه لصفة العدالة يقال انه شجاع يقال انه عراقي عربي سيد غير سيد عجمي الى غير ذلك من العناوين ينطبق على موضوع واحد وعلى شخص واحد باعتبار الاضافات المتعدده فليس تعدد العنوان موجبا لتعدد المعنون في الخارج بل قد يكون عنوانان ينطبق على موجود شخصي واحد باعتبار ينطبق عليه هذا العنوان وباعتبار آخر ينطبق عليه عنوان آخر بل الأمر كذلك في الواجب تعالى فإنه مع وحدته وبساطته من تمام الجهات بحيث ليس فيه جهة دون جهة ولا تركيب فيه بأي معنى كان معنى التركيب منزه عن جميع صور التركيب بسيط غاية البساطة مع ذلك ينطبق عليه باعتبار ذاته عدة صفات الصفات الجمالية والجلالية فيقال عالم قادر محيط وغير ذلك من الصفات المنطبقة عليه سبحانه وباعتبار أفعاله كذلك يقال خالق رازق مريد باسط قابض إلى غير ذلك من الألفاظ من الصفات الجمالية التي تنطبق عليه سبحانه مع أن الله سبحانه واحد لا تكثر فيه بل أصلا فتعدد العنوان لا يلازم تعدد المعنون إذا كان العنوان متعددا فالمعنون واحد ليس الأمر كذلك قد يكون العنوان متعددا ومع ذلك المعنون واحد هكذا ذكر بل في المقدمة الثالثة لأن تعدد العنوان يعني بعد ما ذكر أن الأحكام لا تتعلق بالأسماء ولا بالعناوين بل تتعلق بالواقع أراد بيان أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون بل يمكن أن يكون العنوان متعددا والمعنون واحدا لو فرضنا أن عنوانا حكم عليه بحكم وعنوان آخر حكم عليه بحكم آخر بالأثر هذان الحكمان متعلقان بمعنون واحد فإن العنوان في نفسه لا حكم له وإنما الحكم للمعنون وقد فرضنا أن المعنون واحد حتى نتكلم في المقدمة الرابعة إن شاء الله.